ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. التوبة. وقال تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإضرار أهله منه أكبر عند الله. الآية البقرة. وروى الحاكم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. فقال: حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال: هذا صحيح ولم يخرجه. وقال السبدي في قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، قالهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم: هو الصفير. وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي: المكاء الصفير، على نحو طير أبيض يقال له المكاء، ويكون بأرض الحجاز. وعن ابن عباس في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراه تصفر وتصفق، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق. وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وقتادتها وغيرهم نحو هذا. وعن ابن عمر أيضا أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. نعم شيخنا. تفضل. وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وقوله: فذوقوا العذاب. هذا بارك الله فيكم، هذا من تلبيس الشيطان عليهم، يجعل يعني لهم صلاة مبتدعة وطريقة للتقرب إلى الله عز وجل طريقة بدعية، فلا يقبل الله منهم عمل ولو كان موافقا للسنة، ويزيدهم ابتداعا فيأتون بعمل ليس من الشرع في شيء، يتعبدون لله به، وكذلك يتعبدون الله سبحانه وتعالى بتحريم بعض الأمور التي أباحها الله، وهكذا. هذا كله يعني مثل ما جاء في الحديث: أتتهم الشياطين فاغتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا من الابتداع في العبادات، كما يفعل الشيطان بالصوفية، فتجدهم يرقصون ويزفنون ويصفرون ويصفقون. هذه عبادتهم، كأنهم قرود يخرجون عن كونهم بشر في قيامهم وقعودهم. لماذا؟ يلبس عليهم الشيطان: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهكذا. نسأل الله السلام والعافية. هذا من رداءة مذهبهم وجهلهم وتزيين الشيطان لهم. نعم. بارك الله فيك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الضحاك هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي، واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يرقمه. نعم بعضه على بعض ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. نعم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار وما يكيدون به للإسلام والمسلمين ليصدوا عن هذا الدين بكل ما أوتوا، حتى إنهم ينفقون أموالهم في سبيل ذلك والصد عن سبيل الله. فأخبر الله تعالى أنهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لا يستفيدون من هذا الإنفاق شيئا بل هو وبال عليه، ويتحسرون على ذهاب أموالهم سدى. ثم يأتيهم من الله عز وجل هزيمة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهؤلاء اليوم يعني يفعلون ويفعلون ويجيشون الجيوش وينفقون الأموال الطائلة بحجة أنهم في أنفسهم أنهم سيغلبون المسلمين ويغلبونهم على ما في أيديهم ويأخذون ثرواتهم وينتفعون بخيرات بلادهم. ولكن في الحقيقة أن أهل الإيمان يوقنون بأنهم سينفقون هذا بلا فائدة، بل يتحسرون عليها، تتقطع قلوبهم على الأموال التي ينفقونها فيها في في في الصد عن سبيل الله. ثم يغلبون في الدنيا، وأما في الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إلى جهنم وبئس المصير. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عبد بن سعد بن معاذ قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا ففعلوا قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إلى قوله والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ينبغي للعبد أن ينظر في النفقة التي ينفقها حتى ولو لم يكن كافرا، لو كان من المسلمين فينظر فيما هو أولى في النفقة، فلأنه يمكن أن ينفق نفقة يكون فيها صد عن سبيل الله وهو لا يدري، ممكن يبني مسجدا والذي يأخذه الصوفية أو يأخذه الروافض ويفرح أنه بنى لله مسجدا ويدعو بلا إمام وبلا نفقة على من يقوم به ويقوم عليه، فيتغلب عليه أحد هؤلاء الفرق الضالة فيستعملونه في ضلاله والصد عن سبيل الله وعن السنة وفي نشر البدع. فلا بد أن يكون حذرا المسلم، أن يكون حذرا من هذا جدا. نعم، يعني أنا ذهبت مرة لأحدى الدول فدخلت عند جمعية من الجمعيات الخيرية، أراني خريطة البلاد، قال هذه الخريطة وهذا المكان لنا فيه مسجد وهذا المكان له مسجد، وقد بنوا 80 مسجدا في هذه البلدة. قلت له ما شاء الله طيب جدا، كم داعي عندكم من الدعاة؟ قال 2. فقلت هداكم الله تبنون المساجد تعطونها لمن؟ إذا كان ما عندكم دعاة لها وإما لهذا المسجد فلا تفعلوا، لأنه يمكن أن يصد عن سبيل الله ويصد عن الدين ويدعو البدعة وينشر الضلالة، تكون أنتم مشاركون في هذا. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب، وكثير من الناس أراهم ينفقون أموالهم لكن إلا في طلب العلم، والله المستعان. نعم، هذا كثير يلبس عليهم الشيطان، ولذلك في النفقات دائما النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى العلم مع المال. رجل أتاه الله مالا ولم يأته علما، فمثل هذا يضر، أو رجل أتاه الله مالا وعلما فهذا يصلح ويصلح بهذا المال، يعمل مال الصالح العبد الصالح. جزاك الله خير. نعم، بارك الله فيك. فيك بارك الله. شيخنا هذا الأثر ضعيف لكنه مرسل صحيح الإسناد. أي أثر؟ يعني نعم بس. نعم نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصا، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك